شيخنا نعم المادة وقفنا في المادة 44 وألف يا شيخ قيس إيش النص المجلد كم عندك؟ الرابع وين رحت يا مسلم؟ الثاني طيب تقول المادة إذا بالشفعة طبعا لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئا من ماله كصبغه فشفيعه مخير إن شاء تركه وإن شاء تملكه بإعطاء ثمن البناء وقيمة الزيادة وإن كان المشتري قد أحدث على العقار المشفوع بناء أو غرس فيه أشجارا فالشفيع بالخيار إن شاء تركه وإن شاء تملك المشفوع بإعطاء ثمنه وقيمة الأبنية والأشجار وليس له أن يجبر المشتري على قلع الأبنية أو الأشجار. هذه المادة يقول في الشرح لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئا من ماله كصبغه أو تطيينه كان شفيعه مخيرا إن شاء ترك حق شفعته تماما لأن للشفيع ترك ذلك الحق ولو بعد الزيادة وإن شاء تملكه بإعطاء ثمن الزيادة مع ثمن البناء بالشفعة وليس له إجبار المشتري على قلع الصبغة والطين ونقضهما لأن نقضهما متعذر ولا قيمة لأنقاضهما. شوف هاي شنو أساس هذا الحكي كله؟ نعم شيخ. الشفعة هي مبنية على زوال دفع الضرر. نعم. وتمام. نعم. لكن مو معناته دفع الضرر تعيد العدل مقتضيات العدل. مقتضيات العدل هلا. تبقى. المشتري تصرف في شيء ملكه. ويقول لا لازم يجلس يصبر. أخاف واحد لا ما في شيء. هو الشفيع هذا. إذا أبو شفيع عليهم يقوم بإجراءات معينة مرت لنا نعم ما يتأخر بها الهواء تباول مو هيجي نعم فإذا مقمى ما يتنور والله وضعيد كذا هاي رعاية العدل ورعاية دفع الضرر على الإنسان يعني وجاه موجودة لنا شن الحال نقول لك شو تصبر لا من الحال لأن تصرفت في ملكي وحق الملكية حق مانع وحاجز يعني حاجز عن التحدي اي واحد تتصرف به انت الا اذا كان هناك داعي للتصرف بحكم الشرع هذا الشفيع القلق هذا موجود تريد تقدر تدفع ما دفعه تريد تترك الشفعه مو نعم الا هو غرس وكذا هل تقول للشفيع اغرس هذه لا ما غرس هذا تريد التداخل هذا يعني بزمنه بالشفعة ايضا تاخذ هذا ما تريد لا يلاحظ فالعدالة يجب أن تراعى في كل شيء وهناك حتى العدالة ينبغي مراعاتها في تقسيم المظالم وهذا ما رأيته لشيخ الإسلام ابن تيمية المظالم المشتركة حسنا يعني شنو هذا يصير مثلا هذه القرية هناك حاكم ظالم رأى بسبب الماء بتبرير الماء أوقع على هذه القرية غريبة ضريبة معينة وتحملها كل بيت نعم معين فهنا لو استطاع أحد هؤلاء لسبب الماء أن يرفع هذا الظلم عنه ينظر هنا إن كان لما يتخلص من الظلم عنه راح هذا يوزع مظلمته على الآخرين ما يجوز بعد هو هنا يشفع ويقول لك أنا دافع ظلم عنك لا تدفع الظلم عن نفسك تمام لكن تراعي حق الاخرين تعايش وياهم انت قدرت تخلص نفسك من الضريبه الظالمه لكن هاي الضريبه الظالمه راح توزع على البقيه مظلومين مثلا مظلومين ايضا لك حملتهم شيء هذا تمتنع هاي معاني دقيقه يعني ما يقدر يحس فيها الا يعني واصل ولا واحد هذا يحس بالحساسيه عند عائله هاي أقول لك شنو عشان لازم عندك بعض الناس إذا قرية موجودة محصورة مبرور على كل هذا الإنسان وكذا كما هو ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية ويخاف عليها تسمى المظالم المشتركة وطبقها شيخ الإسلام بن تيمية لما جاء على الكتل زي ليش يقول وين يجي يطلع على الكتل ضياء على غازان ما أدري شو اسمه شيخ طلع على شيخ الإسلام كان على ذاك قال لما يشوفها من فك الأسوة الذين جنودك أسوهم وهم لم يكونوا في حرب معك إلى آخره فيعني قالوا أسرارهم بالغنم يسوقوا إلى آخره فقال لما تعرف هذا أتبع لك أتبع لك قال لو تطلق صراحة للذمة قال أنت شك غزمة للذمة هذولا مو مثلني هذولا في ذمتنا عبد العهدي لأخوة ومع هذا هو حبس ومات سكينا لكن يبقى ما قاله من الصبيات العدل هي واجبة ولما هذا لما أدرى شوف هذا الرجل الذي يعني فقهت طبق على نفسه كان أحد المماليك هذا بيدرس يمكن أو غيره هذا كان أبتو في غيبة ابن تيمية وارتحت يعني حبس عدة مرات ابن تيمية أبتو بقتله نعم فلما صارت الدوله الى استطاع الختمه اكثر على ابن تيميه قال هؤلاء ابتوا بقتلك وانا لم اقتلهم قال لا تفعل وبني بحاله قال ان فقدتهم لا تجد احسن منهم هؤلاء قالوا ذلك عن اجتهاد ايش تقوى رحمه الله جبت امه نعم شيخ قال نعم وليس له إجبار المشتري على قلع الصبغة والطين ونقضهما لأن نقضهما متعذر ولا قيمة لإنقاضهما فهم. وهذه الفقرة مثال للزيادة غير القابلة للانفصال كما أن الفقرة الآتية مثال للزيادة القابلة للتفريق أيضا ويوضح أن الحكم فيهما واحد إيراد الأمثلة المتعددة على ذلك إن هذه الفقرة من المجلة كذا من المجلة متفق عليها من الجلة نعم جلة ايش من الجلة الجلالة لا لا من المجلة يا اخي فمن المجلة هنا الجلة لا صلحها با صلحها من المجلة اللي تسمى مجلة الاحكام العدلية بعضنا اختصرها يقول من المجلة صار قال التعريف يقصدون به هذه المجلة مثل المدينة والكتاب مثل المدينة والكتاب والنعم نعم سيبوي ايه قال وهذه إن هذه الفقرة من المجلة متفق عليها عند الحنفية أما الفقرة الآتية فهي على مذهب الإمام أبي يوسف ولذلك إن كان المشتري قد أحدث على العقار المشفوع بناء أو غرس فيه أشجارا فالشفيع بالخيار إن شاء ترك حق شفعته وإن شاء تملك المشفوع بإعطاء ثمنه وقيمة الأبنية والأشجار وقيمة الأبنية والأشجار قائمة وقد فهم من المواد 82 و84 و85 و800 إن أن للقيمة ثلاثة أنواع وقد صرح في الجوهرة والدر المنتقى في هذا بلزوم قيمته قائما لأن المشتري لما كان محقا في البناء هاي أول حالة نعم. أن يدفع له الشفيع للمشتري قيمة ما أحدثه من غرس أو بناء أو صبغ قائم أكو فرق بين تنطيق قيمته وهو قائم كشجرة مثمرة وبين كما هسه سيأتي أو تتملكه منقوضا شيل النخلة شيل الشجرة شيل كذا هاي منقوضا قيمته أقل تصير أنقاض أو قيمته مستحقا للقلعة مستحقا للقلعة جد أجرة قلعة وجد نقل الأنقاض هذه هذا ثلاث حالات الشفيع يتملك ما أحدثه المشتري في المشفوع لأن له الحق كان محقا في ملكه لكن هذه الحالات الثلاثة ينظر فيها فيما يدفعه الشفيع نعم قال لأن المشتري لما كان محقا في البناء فلا يجوز أن يجبر على قلعه كما أن شوف هذا هاي العلة لما كان المشتري مالكا لهذا لأن الأصل في الملكية تصرف المالك في ملكه تصرف قولي أو فعلي قولي بالعقود فعلي بالهدم بإحداث أشياء هذا تصرف تصرف هو الملكية حق حاجز، حاجز يعني عن تصرف الغير به. نعم. لا يمنعه ثبوت حق الشفعة لغيره من التصرف في هذا الملك. شنو مثلا؟ يعني هو ثبت له الملك بالشراء ولكن بقي لغيره حق الشفعة. واحد هذا ما يمنعه. لا يمنعه. الملكية حق حاجز. شنو حاجز؟ يعني يمنع الآخرين من منعه أو من منعه من حقه في التصرف فيه، قولي أو فعلي أو هذا ما له حق. هذه الملكية. إذا ما عنده تتمتع ما له معنى هذا. الملكية أيضا حق يحميه القانون، يعني نقول حق يحميه الشرع الإسلامي. الحق إذا ما إلى ما حامي ما له قيمة هذا. أنت لك حق ملكية، لما جو الشيوعية ما عندهم مانع هذا، استولوا هذا كأنه مال مباح، هاي ما موجودة في الإسلام. أنت تملكت المطلوب، أنت تملكت هذا الشيء بأسلوب شرعي بسبب شرعي. الأسباب الشرعية الملكية موجودة، الصيد والمباح مدري شنو والعقود والميراث إلى آخره. هذا إذا تملكت الشيء بسبب شرعي خلاص، ما تجي علي أنت والله تملكت أكثر من 100 فدان. هذول لما جاءوا للعراق وجاءوا بالكذا وأظن حتى هم في مصر، اللي يملك أكثر من الكذا من الأراضي هذه صادر. ليش هذا؟ ليحققون عدالة. ليش الحكي هذا؟ تالي انقلبت عليهم وعلى غيرهم حتى على الأم. راحت هاي الشيوعية ظلت 70 سنة بالقبشي بالموت بالملايين. لا دا يطعمون الحامل فالشيء بقتلوت لا يموت مثل الدابة ويسلكون حريته ماذا شنو كذا كذا. ونسأل الله أن تزول أيضا عن تركستان الشرقية يا شيخنا. هذه كلها من المعاصي يا أخي. أي والله هذول ناس مساكين، نعرف مساكين هذول ما عندهم شيء والله. شنو دا يسوون هذا اختشاش دا ينبذون من الخارج؟ لك شنو من الخارج؟ إذا يريد هلقى تحمي لا تتعدى عليه، لا رايد منك حكم لك. هذا الصين الشيوعية هذا ملايين قتلوا بها. هؤلاء أنا أجد بعضهم في الحج يتحملون المشاق الكبيرة لما يصلوا إلى مكة. طبعا يجي من أقوال آسيا ممنوع تأشير لهم من هناك. قال كما أنه لا يجوز أن يجبر على إعطائه للشفيع بقيمته مستحقا للقلع، وكذلك لا يجبر المشتري على قلع الأبنية والأشجار فيه أو غرس الشجر على أنه ملكه، فهو محق في بنائه وغرسه، مع أن إجباره على القلع حكم يترتب على الشيء الذي. لكن هذا كله لو رضي المشتري. أي؟ المشتري أن يقلع هو الأشجار خليقنا. طبعا خلاص هذا ما لنا لازم بهذا. هذا كله في لا يجبر يعني. إيه؟ لا يجبر الرضا، هذا مبني على الرضا. الرضا يسقط حق الآخر. لأن تريد أنت تريد هذا الأرض ينظف الكياها ما لك لازم. نعم. هذا ماكو، هذا رضا. أكو رضا ترابي لا قيمة له. كالربا مثلا مترابين أنت دخلك شنو دخلك؟ الشرعي دخلني يقول أنا مدعمتي هو دايني ليها عدنيا وخذا. لا انت مسلم منهجك هذا لا تقول هذا، لان اذا كنا تقدر انت تنطيه بناء على الرضا راح تتسع هذا. كل واحد يجي يتراضى ويا المبطل وكذا، تجي المرأة تتراضى ويا الرجال ويزني بيها، انت تدخلك كما هو القوانين الغربية يقول لك هاي بالرضا انت لا تدخل بيها. شوف هذا. نعم يلا يلا. قال مع أن إجباره على القلع حكم يترتب على الشيء الذي بدون حق كالغصب على ما جاء في المادة كذا، هذا على رأي الإمام أبي يوسف. أما على رأي الطرفين وحنيفة ومحمد، فإذا كان القلع الأبنية والأشجار مضرا بالأرض فلا تقلع، ويلزم الشفيع أخذها بقيمتها مقلوعة. وإذا لم يكن قلعها شوف هذا مثلاً تهاج. شوف رأي أبو يوسف هنا دي راعي جهد الإمكان طرفين. هنا مسألة أخرى دي راعي حق الملكية، حق الملكية وما يترتب عليه. عيدها هاي المال على رأي. أما على رأي الطرفين فإن كان قلع الأبنية والأشجار مضرا بالأرض بالأرض لأن راح هذا مضر بالأرض يريد ينطيل هذا للشفيع ما الثمن المقلوع كذا إذا هذا مضر بالأرض فلا تقلع لازم ها وفلا تقلع فلا تقلع ويلزم الشفيع أخذها بقيمتها مقلوعة مقلوعة نعم وإذا لم يكن قلعها مضرا تقلع نعم يلزم البائع أو المشتري يعني هذا رأي الطرفين أقرب إلى كل واحد لو وجهة نظر أخي فيها نعم هذا المذهب الحنفي هو ميزته أنه تكون بوجود المؤسس ماله وبوجود تلامذته النجباء خلص كذا هاي المسألة هذا هذا نعم موجود هالشكل والغريب أنه كان ما يفرب عليهم أبو حنيفة أبدا ويجادلهم ويجادلوه ويناقشهم ويناقشوه وهكذا لكن نسب كل على رأي أبي حنيفة المذهب ولا يمو كل أقوال مال أبو حنيفة أبدا لماذا يا شيخ لا يعطى ها؟ قيمتها قائمة أعطاه قيمتها مقلوعة مقلوعة لماذا لا يعطى الشفيع لا يعطي قيمة وهي قائمة من يعطي قائمة وهي مقلوعة إيه على رأي الطرفين إذا كان قلع الأبنية مضرا بالأرض والأشجار مضرا بالأرض فلا تقلع فلا تقلع ما تقلع ويلزم الشفيع مديرين هالشفيع بقيمتها مقلوعة أي. مقلوعة يقول لماذا يقول مقلوعة قيمتها مقلوعة ليش قيمتها لا قائمة هنا لا مقلوعة لأنه هو يريد يصير تعويض ما يريد يتملك المشفوع بما فيه يجي على شيء عورة جاء هذا الاختلاف الشفيع يقول لك أنا لي حق وهذا الرجل يعني ما يريد يعطيني الذي أريد أو ما يسمك هذا ده يصير خلاف فيه فنجي على القيمة أو حال يضر إذا القلع أو ما يضر ده تصير هالاختلافات هذه إجحاف يا شيخ إذا أعطيناه القيمة مقلوعة فيه قائمة لا جارة مقلوعة لا طيب يا شيخ إذا كانت الأشجار مثلا أشجار قات مثلا والشفيع من يرى حرمتها لا يريد دفع المال لأخذها مقلوعة هو يقدر يأخذ شوف كل المسألة شدوا الشفيع يملك المشفوع فيه للشراء وقت الشراء اشتراها عرصة خالية من بناء وخالية من كذا فحق الشفيع تعلق بهذه الأرض زين نجي هاي البناء وغرسها وما إلى ذلك شنو حكمها شلون هاي نقول للمشتري لازم تقلعها أنت تعديت عادية يعني تقدر تقول له اشتراها لكن بشرط هذا الشرع ما يضر الأرض هذا ما يضر الأرض مو هنا مو تخص مال الشفيع هو الشفيع اللي يتملكها نعم. الضر ما الضر لكن قد يعوض هناك خلاف يصير الخلافة قابل عبارة مو كافية للبيان هذا هذا هو يتملك الشفيع حقه صار بالأرض الأرض صار عليها بناء وصار كذا زين هل يملك الشفيع أن يقول للمشتري ما دمت أنا يعني أريد حقي الأرض هذه فأنت سويت الشيء شيلها هذه بشرط أن نظر الأرض اللي راح تصير إلي هذا راح تصير إلي نعم. يقدر هذا لا ناصر نحن أمام شيء بين حق الملكية وهو حق مصون في الشريعة الإسلامية وحق الشفيع مصون وكيف أصونه بأن يأخذ المشروع كما تملكه المشتري لما يريد يأخذ جاه المشتري شاف عليه غرس وكذا شنو الحكم هنا صارت الخلاف بين أبو يوسف وبين الإمام أبو حنيفة وصاحب محمد هذه هنا الحالة تصير عيدها مرة ثانية يا أخي نعم أعيدها هسه صورت شنو المسألة زين أول هذا على لا قبل هذا قبل قال وقد فهم من المواد كذا لأن للقيمة ثلاثة أنواع وقد صرح في الجوهر والدر المنتقى بهذا بلزوم قيمته قائمة بس إيش هذه الآراء الثلاثة نعم لأن المشتري لما كان محكم يعني في مسألة شنو الحكم غراس أو بناء هذا ثلاث حالات نعم قال لأن المشتري لما كان محقا في البناء هاي خليها هنا قدامك على الصابقة نعم المشتري كان محقا في هذا البناء والغرس لأن تملكه بسبب المشروع، وليس عليه كان أن ينتظر إلى أشهر نشوف يقبل لو ما يقبل، لا، لازم هو يهتم به. هذا الشفيع يريد حقه، لازم هو يتربص، لما سمع أنه بيع خلص يقوم يعني يجد ويجتهد من الباعة من المشتري بيش أخذ إذا كان هو يعني جاد في المسألة. أما المشتري لا، تراب ملك هذا صار كذا ما له عقاب. نعم. قال لأن المشتري لما كان محقا في البناء فلا يجوز أن يجبر على قلعه. ما يجبر، يقول للشفيع، يقول للمشتري أنا ملكت بالشوف على الأرض، فأنت بنت علي شيل بناءك وشيل غرسك، يقدر يقول له الشكل؟ لا. ما لا، لأن هو بناء بحق، كما أن لك حق مصون للمالك ذاك حق مصون لأن اشتراها بسبب والشراء يعني يصير متملكا، صار له حق بالأرض هذه. نعم. كما أنه لا يجوز أن يجبر على إعطائه للشفيع بقيمته مستحقا للغرس. ما يصير هذا، هم رجع لأنه هذا محق عندي. نعم. وكذلك لا يجبر المشتري على ليش قال شنو مستحق هذا القرع؟ إذا قيمته هو 100 لما أجيب عمال يغرسوه 10 صار الصافي قد إلى 90 هذا مستحق للقرع. يعني قيمته هو قائم ناقصا كلفة القلع، تقلعه وتشيله وما أدري إيش تجيب، هذا الصافي هذا مستحق للقلع. منقوضا لا، منقوضا لازم هو عاد المشتري يعني يجيب عمال، لو يجيب عمال هذا يزول أجرة هذا، فمنقوضا يعني هاي صار أنقاض، بعد ما كان الشجر صارت أنقاض، إيش قد قيمة الأنقاض هي اللي يدفعها الشفيع. نعم. قال وكذلك لا يجبر المشتري على قلع الأبنية والأشجار، لأنه لما كان المشتري قد بنى فيه أو غرس الشجر على أنه ملكه فهو محق في بنائه وغرسه. نعم. مع أن إجباره على القلع حكم يترتب على الشيء الذي بدون حق كالغصب. نعم. على ما جاء في المادة كذا. صح. هذا على رأي الإمام أبي يوسف. نعم. أما على رأي الطرفين فإذا كان قلع الأبنية والأشجار مضرا بالأرض فلا تقلع، ويلزم الشفيع أخذها بقيمتها مقلوعة، وإذا لم يكن قلعها مضرا تقلع. هذه المادة متفرعة من قاعدة يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف، لأنه يجتمع بهذا ضرران، أولهما ضرر إجبار المشتري على الأشجار والأبنية وليس لهذا الضرر عوض يقابله، فيزول حق المشتري بلا عوض ويكون هباء. مثلا لو أنشأ المشتري على العرصة التي تساوي 100 دينار بناء يساوي 500 دينار وأجبر على قلعه فأنقاضه تساوي 100 دينار فقط، ويكون الأربعمائة قد ذهبت أدراج الرياح. ثاني ضرر إعطاء نقوده زيادة عن ثمن المشفوع بإجباره على إعطاء المشتري قيمة الأبنية أو الأشجار زيادة عن ثمن المشفوع إذا أراد أخذه بالشفعة. في مقابل هذا الضرر يدخل في ملك الشفيع الأبنية أو الأشجار، وهي تكون بدلا للضرر، وعليه فالضرر الذي له بدل أخف من الضرر الذي ليس له بدل. راح ينتفع بالأبنية بالأشجار بناء عليه، يعطيها قائمة. نعم. بناء عليه فيلزم ارتكاب أهون الضررين. نعم. وقوله في الفقرة الثانية الأبنية والأشجار احتراز عن الزرع، لأنه لو ظهر للعرصة المشتراة شفيع بعد أن زرع فيها المشتري زرعا فتبقى في يد المشتري إلى إدراك الزرع. هذا الزرع أول ينخلع مثلا مو مثل جنة. نعم. وعليه فلا يلزم المشتري، يلزم المشتري إعطاء أجرة مدة مضت قبل الحكم لوجودها في ملكه. أما بعد الحق الحكم بالشفعة فيعطي المشتري للشفيع أجرته في الحصاد. والفرق بين الزرع والأبنية أو الأشجار هو هذا، بما أن للزرع نهاية معلومة فليس في تأخيره ضرر كبير على الشفيع، لأنه سيأخذ أجرة الأرض، ثم إذا ترك الأرض في يد المشتري يترك بغير أجر. الاختلاف بين الشفيع والمشتري في الأرض، لو أراد الشفيع أخذ عقار بالشفعة بعد أن اشتراه المشتري وادعى المشتري أنه أحدث فيه بناء وكذبه الشفيع فالقول للمشتري، فإذا أقام كلاهما البينة رجحت بينة الشفيع، والاختلاف في شجر الأرض هكذا أيضا، ولكن إنما يقبل قول المشتري إذا كان محتملا، حتى إذا قال أحدثت فيها هذه الأشجار أمس لم يصدق على ذلك، الأشجار ما تنبت في يوم يعني. وكذلك فيما أشبهه من البناء وغيره، وإن قال اشتريتها من 20 سنة وأحدثت فيها هذا فالقول قوله. أحكام النقصان في المشفوع، شوف هذا زيرتني مسألة هذا القرائن. القرائن من وسائل إثبات الحق. المدعي ما عنده بينة يعني كإقرار أو كشهود أو كذا، لكن أكو قرائن. قرائن هي العلامة الظاهرة التي تدل على شيء باطل، على شيء خفي. لولا هذه القرينة ما نقدر نثبتها لأنه هو خفي. فوجود القرينة أظهر الخفي، صار علنا، صار علنا ظاهرا، فكأنك لم تحكم بعد شيء باطل وإنما على شيء ظاهر، لأن الظهور يختلف باختلاف الأشياء. هو الظهور هو ما يلحق علمك بهذا الشيء علما يعني يقينا أو على غلبة الظن. فبالقرينة تعد هذا. وجاءت في القرينة مسألة يوسف عليه السلام، إن كان قميصه قد من دبر فقط وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه إيش هذا. لكن هاي القرينة الظاهر يعني أنا رأيت التمرة ذكرت أن هناك اللي يتكلموا في مهد، في المهدي كذا، ومنهم الشاهد يوسف. الشاهد يوسف حقيقة يعني لما سمعت هذا يعني الأثر وقفت عنده يعني آخذ به، لكن يرد السؤال وليد جوابه. وجه السؤال يعني لما طفل يجي ويشهد وينطق هارفة قرينة عظيمة يعني خارقة، هذه أكثر من قد القميص. ها ألا كان يكتفى بذلك؟ الجواب على ذلك وأن مقتنع به أو على الأقل يعني مقنع إلى كذا، أنه هناك فرق، هناك ما مألوف. هنا مسألة عادة لما هي تقول هو راودتني وانهزمت، ينهزم من يتكلم به؟ من زياقة؟ من وراء؟ مو؟ لكن لو هو هاجم عليها وهي يعني ممتنعة من تدفع من قدام تطلع من وراء، من قدام. فهذه هذه قرينة تخصهم تماما، ما يدخل فيها خيال وكذا ما أدري إيش، وربما يقولون هذا سحر متكلم مكافي. فلذلك اجتمعت الاثنان، نصدق ونأخذ بالرواية ما دام سندها صحيح وأنه يتكلم منهم هذا، ونأخذ بالقرينة التي نص عليه القرآن. نعم قال أحكام النقصان في المشفوع. بما أن للنقصان في المشفوع أحكاما فقد روي بيانها على الوجه الآتي. المسألة الأولى، إذا انهدمت أو احترقت أو خربت الدار المشفوعة بغير فعل المشتري، أو جفت الأشجار التي في البستان بغير فعل أحد، لم يبق من أنقاضها شيء أي إذا لم يأخذها المشتري وضاعت، فإذا جاء الشفيع أخذ العرصة بكل الثمن، وإن شاء ترك الشفعة، وإلا فليس له تنزيل مقدار من الثمن في مقابل الأبنية والأشجار، لأن الأشجار والأبنية بما أنها تابعة للأرض حتى إنها تدخل في البيع من غير ذكر كما هو مذكور في المادة كذا، فلا حصة لها من الثمن، لأن بالإنهدام لم يدخل في ضمان أحد، فتعتبر قيمته على الحالة التي عليها مهدومة. نعم نعم، هاي مال النقصان. النقصان هي قيمة قبل حدوث الحادثة التي انقصت من هذا الشيء. أما إذا يعني الأبنية والأشجار هنا إذا نقصت ليس لها نصيب من القيمة. ما لها نصيب من القيمة ولا معتديها، هو احترقت أو انهدمت أو غرقت أو ما إلى ذلك. نعم. أما إذا انهدمت الأبنية والأشجار وانقلعت وكانت الأنقاض موجودة، فيلزم تنزيل حصة ما يصيب الموجودة من الثمن. بناء عليه يقسم ثمن الدار المبيعة على قيمة الدار وقت العقد مع قيمة الأنقاض يوم الإنقاض. الأخذ إيش؟ يوم الإنقاض والأخذ. والأخذ فيأخذ الشفيع الدار بالشفعة بحصتها من الثمن، ويترك الأنقاض للمشتري. لأن صارت مو تابعة، صار لها موجود، صار لها وجود وكيان. نعم. المسألة الثانية، إذا لم يكن التلف في المشفوع في الأوصاف على الوجه المشروع آنفا وكان جزئيا، سقطت حصته من الثمن، وعليه فلو ضار الشفيع للعرصة بعد أن غمر البحر أو الماء مقدارا منها، فيأخذ الشفيع الباقي من العرصة سالما بحصته من الثمن، لأن الغالب في هذه المسألة بعض الأصل. أما في المسألة الأولى فالغائب وصف، والأوصاف ليس لها قيمة في الثمن، النصيب في الثمن يسقط يعني الثمن. هو تعتبر لما كان منقلعة موجودة، كالسمن مثلا أو كذا تدخل، لكن لو اشترى هذه دابة أو خروف وبقى كذا ونقص سمنة لأي سبب إن كان، قل لك مال السمن نقص قيمتها لا. نعم. المسألة الثانية لا، قال كذلك لو زرع المشتري العرصة المشترى فحصل فيها نقصان بسبب الزراعة فأخذها الشفيع بعد ذلك بالشفعة، فيقسم الثمن بين قيمة الأرض يوم الاشتراء وقيمتها بعد الزراعة، ويأخذ الشفيع الأرض بحصتها من الثمن. ليش هنا؟ لأن بفعله يا أخي، بفعله بس كان فعله هذا مأذون فيه شرع. لا صح هذا، لكن حصل فيه تمام حقا، مو الحق هذا متعلق بوجود حق آخر، فنساوي بين كمان نساوي بين الضررين ونتحمل بين الحقين، بين الحقين كذلك. نعم هذا موجودة. وهنا ملاحظة، هذا نتكلم احنا الحقوق المادية، النظر ايضا في النظر في الحقوق في المعنوية اخي، من المسائل الكثيرة اللي يحتاج بها بعض الاحتجاج مو في محله، لو تترس العدو بأسرى المسلمين مثلا المسلمين ولم يكن طريق لإخراج دفعهم عن هذا الضرر إلا برميهم ولو قتل الأسرى، شنو الحكم هنا؟ قالوا أنه إذا كان حصارهم هؤلاء الكفرة الأعداء حصروا هالبلدة هذا، وحصارهم إذا ما ينكب شرهم عن البلد سيحتلون البلد فتترسوا في هذا، فالحالة هذه يا أخي. أما إذا كان لا يقدرون يظلون يطيلون الحصار وما ما يقدرون يدخلون إلى هذه القرية، لا ماكو ضرورة. نعم، لأنهم يقولون هنا متحقق هلاك القرية بدخولهم، هنا ما متحقق، حياة الترس مظنونة باحتمال قتلهم، لا احتمال قتلهم، وهناك مسألة دخول القرية مو مسألة يهدمون وكذا، احتلال هاي مسألة الشرع الإسلامي لاحظها، احتلال الكفرة لبلد إسلامي مسألة هاي تقدر، حتى شفت عند الماوردي يعني استغربت بالأول لكن تالي الله هداني للحل، قال ومن واجبات الخليفة شحن الثغور بالجنود والقوة. إيش هذا يعني؟ هاي من واجبات الخليفة أن العدو ماكم هذا يعني ما جاي هنا أنا ولا هذا، لكن الثغور هي المحلات التي يمكن الاتيان منها. زين شنو علاقة هذا بالمسألة يشحنها بالقوة والكذا؟ شنو هذا العلاقة؟ لأن إذا شحنهم بالقوة والكذا تكون رادع للكافر ما يقدر يدخل. زين لو أنه دخل هذا الكافر، شنو الضرر هذا الذي يبيح بأنه يرمي هؤلاء الترس ولو قتل الأسرى؟ احنا بدنا نحكي الكلام هذا كله دا يصير على واجب الخليفة حفظ الدين. حفظ الدين أخي، ومن جملة حفظ الدين أنه البدع وما إلى ذلك وإلى آخره، هناك تدخل على هذه لأن إذا احتل هذا البلد هذا الكافر هو في أولويات عمله أن يطمس الإسلام، يطمس معاني الإسلام ويقرب المنافقين والجاحدين وما إلى ذلك، لأن هذا مهماته الكافر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذا زيدنا وحصل بالعراق وحصل في كل مكان هذا. إذن توقي شرهم ولو بقتل هذا هو الدفع ضرر، وهو حفظ الدين بمنعهم من احتلال البلد، وحفظ الدين مقدم على الحياة، إلى درجة أنه يعني المرأة قد هي مستورة في الإسلام في هذا يجوز لها أن تخرج. شوف قد هذا يا هل يا شيخنا يجوز للمسلم التترس بالكفار؟ هل يجوز العكس؟ شيخنا يقول إذا أسر المسلمون من جند الكفار هل يجوز لهم أن يتترسوا بالأسرى؟ لا الكافر هذا تدعم للكافر لأن لا يرميهم؟ لا الكافر أخي لما يؤسر صار أمانة بيد المسلمين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ما لك حق الآن، لأنه هذا يخير الإمام قد يعني يطلق سراحه، هاي واحد. ثانيا إذا أسلم الأسير قبل قسمة الغنائم ما يجوز بعد قتله، لا يجوز قتله، يبقى يبقى استرقاقه. يجوز استرقاقه يبقى. يبقى نعم. لأنه يجوز استرقاق المسلم ابتداء ما يجوز. لكن الأسير اللي هو كافر ويسلم ما طبق عليه ذلك، لأنه احتمال أنه ده يحتاج. هو مو إسلام حقيقي. الإسلام يريد مسلم حقيقي. قال عن قلبه مو مسألة هذا. فهنا الإسلام ده يلاحظ هالمعاني. ولو هي خفية الفقهاء يمرون عليه يقول شنو هاي. يعني شيخنا نفهم من كلامكم أنه لا يجوز للمسلمين التترس بأسر الكفار؟ نعم، إلا إذا اضطروا أنه لا بد، عن ما راح يقدرون. إذا ابتنعوا عن التترس لهؤلاء ستحتل. أيه؟ لأن العدو يعني هم يكون يكونوا كترس المسلمين. لا، عند ذلك يعني ما له قيمة بعد الترس هذا. يعني حتى لو كانوا مسلمين يجوز التترس به، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. خلص، فإذا كان للمسلم يجوز التترس به، ألا يجوز للكافر؟ فلا هذا. نعم. ولا ردا يا شيخنا؟ ولا. ولا ردا؟ يعني هم تترسوا بالمسلمين، فإحنا ما نعمل. في المعاملة بالمثل، في المعاملة بالمثل يقول. أخي المعاملة بالمثل هاي تسقطها الآية، ولا تجر وازرة وزر أخرى. والمسلمون طبقوها فعلا لما جاء مسألة العشور. كتبوا سيدنا عمر لن نأخذ منهم ضريبة تجارية سموها عشور. قال كم يأخذون منكم؟ قال يأخذون العشور. قال خذوا منهم مثل ما يأخذون. هاي قاعدة صارت مو تمام. لكن القاعدة لما تصطدم بمقتضيات العدالة توقف المعاملة بالمثل. والفقهاء يضربون مثل عليها. لو كان العدو يأخذ من تجار المسلمين في بضاعتهم ضريبة تأخذ أكثر قيمتها، لا يجوز للمسلمين للدولة الإسلامية أن تأخذ ضريبة بالقدر اللي يأخذ. مثلا العدو يأخذ 9 أشهر قيمة هذا مو عشر. هل يجوز معاملة بالمثل؟ لا لا، لأن هذا ظلم. لما وقف هذا صار الظلم، وقفوا المعاملة بالمثل. هالمعاني الأخلاق تراعى في المعاملات، وهي من ميزة الإسلام. المعاملات البيع والشراء بالغرب ما موجودة هذه. الأخلاق في كل شيء، في المعاملات في كل شيء، حتى في أدق الحالات في الحرب. الحرب بعد أكثر من هذا. الحرب هذا فلازم لا تقتل وليدا ولا طفلا ولا مو. ما كان لهذه أن تقاتل. إيش هذا أخي؟ نحن الطامسين، نحن يعني بنغتر بالغرب. نعم هم مغلبون مسائل الاختراعات والكذا، هذا مكشوف لمن يتعلمها يوصل للنتيجة. مو هذا، لكن يبقى هو شنو؟ كافر ابن كافر. صح. بس دكتور الآن عندي إشكالية دكتور في المسألة. إحنا عندنا تقول يا شيخ أن الإمام له أن يقتل الأسير، عنده أحد الخيارات. هذه أولا تمام. مسألة تأخذ لا تخليها بحجم يسترقون. هذا كله في السيرة النبوية الشريفة أمر بقتل فلان فلان ولو تعلقوا بسر هذا. صارت هذه السنة ما تتجاوز بها، تأخذها لضرورة. الأصل هي 2 بالقرآن، فأما من بعده وأما فداء. هذا بالقرآن 2. بالسنة جت شنو؟ الاسترقاق. نعم. ما جاء الاسترقاق بالقرآن. نعم. صارت 3. أما القتل فهذه أحادا، حتى أنه يعني لما تفتش عنها ما تلقيها إلا 2 أو 3 ولو تعلقوا، لأنه هؤلاء تجاوزوا. يعني مو قضية حرب وكذا، بالهجاء قام يهجي المسلمين وأعرابهم، ليس من مقتضيات الحرب هذه. ما هي المسألة؟ قال لي أنا شنو أجي في هالإشكالية؟ قلت إذا كان القتل جائز من باب أولى التترس، لذلك سألت يعني حتى أدفع الشبهة. لا، ذاك التترس يجي نعد أخي. نرجع إلى صار هو يعني من حق الأسير هذا الكافر أنه أنت ما تعذبه، وأن تنتظر لما تنتهي الحرب أبزارها وكذا، عجلا يبقى الأسير ما يبقى إلى آخره هنا. لكن لما لابد من التترس منع للعدو من أن يحتل البلد المحاصر، ما ممكن إلا هذا. وإلا إذا أنت ما ترست بإنسان بآدمي فهؤلاء سيدخلون بلادك، أنت ما مشي. لو كان مسلم، لو كان مسلما يجوز لك التترس في الحالة اللي جنا نفترضها أم لا؟ إذا من اترس فيهم راح يحتلون بلدنا. نعم يجوز. يعني يا ابن ما قضية صورت المسألة أنا شيخ. بسمع جاي أجي عليها بسمع أخي. إذا نجوز في حالة التترس بأسرى المسلمين وجواز شنو شروطه؟ أنه إذا ما اترسوا ما يقدرون يدافعون المسلمون عن بلدهم هذا، وإنما يدخلون للبلد المسلمين، هذا ضرر محقق كذا. يجوز التترس في هذه الحالة بناء على أقل الضررين هذا. هنا ما موجود أسرى مسلمين، موجود أسرى كفار، هم بقى عاملهم المسلمين وعبر عليهم وخلي الكفار يطلعون هذا. لا لا، هم جابوا، انت مسؤول جابك. ولذلك لوجه انا اذا اترقى للكافر، كافر ما قاعد ببيته ونهبته، جاء هذا يحاربني. نعم. ومع هذا لما اذا اترقى انا اذا اقصد شيء اخر، وهو هي فرصة اخيرة لاجل يسلم، هاي داخل ايضا فيها. فهنا اذا ما موجود في شيء مبررات ما يجوز ان تترس به. نعم. نعم. فبعد ذلك تخيير الإمام بين الاسترقاق والمن والفداء والقتل، يقول الفقهاء هو مبني على المصلحة ليس لمجرد تشهي كيف ما يشتري. لا لا طبعا هذا المصلحة هو يقدرها، مو كل واحد يقول هاي مصلحتي، ما نقدر نسوي شيء كتبا للإمام يقول هذا أنا مصلحتي ولا مصلحتي. لا هذا هو الذي يقدر المصلحة. قال كذلك لو زرع المشتري العرصة المشترى فحصل فيها نقصان بسبب الزرع قرنا. المسألة الثالثة إذا هدم المشتري الدار المشفوعة فالشفيع مخير، إن شاء أخذ عرصة الدار بحصتها من الثمن وإن شاء تركها، لأنه لما كانت الأبنية التي تعد من الأوصاف على هذه الصورة مقصودة بسبب الإتلاف، وحيث إنه إذا قصد الشيء الذي يكون تبعا بالإتلاف فيجب أخذه بحصته من الثمن وترك الأنقاض للمشتري، لأن الشفيع سيأخذ البناء بطريق التبعية، فلم تبقى التبعية في تلك الحالة. المسألة الرابعة، هدم الأجنبي للبناء كهدم المشتري إياه، بناء عليه فيجري في هذه الصورة حكم المسألة الآنفة، لأن العوض يسلم للمشتري فكأنه باعه، لأن بالهدم دخل في ضمان الهادم وتعتبر القيمة على الوصف الذي دخل في ضمانه. المسألة الخامسة، لو أخذ المشتري الثمن الموجود في يد البائع والذي صرح بدخوله في البيع واستهلكه، فللشفيع المذكور تنزيل ما يصيب الثمر من الثمن، لأن الثمر لما دخل في البيع قصدا ولو حصة من الثمن، فيلزم عند فواته تنزيل حصة من الثمن. كذلك لو اشترى أحد الأرض المملوكة على أنها مبذورة ونبت فيها الزرع، وبعد أن حصدها المشتري ظهر شفيعها فتقوم الأرض مبذورة، فيأخذ الشفيع الأرض بحصتها من الثمن. أما لو أخذ المشتري الثمر الحادث في العرصة وهي في يده بعد الشراء واستهلكه، الحادث بعد الشراء يعني واستهلكه، فليس للشفيع تنزيل بدله، لأن هذا حادث بعد العقد وعليه، فبما أن العقد لم يرد على الثمر فلا يوجب فواته سقوط الثمن. ما فهمت المسألة هذه؟ نعم شيخنا. هي شنو؟ ليس يرد. لم أفهم هذه المسألة، ما فهمتها. الماء الخامسة ولا إيش شيخ؟ لا هو لا لا تابعنا. أما لو أخذ المشتري الثمر ولا وين؟ هذه الخامسة كلها؟ نعم. المسألة الخامسة، لو أخذ المشتري الثمن الموجود في يد البائع والذي صرح الثمر، مش الثمن ولا والذي إيش؟ والذي عندك إيش؟ عندك الثمر؟ الثمر إيه مش الثمن. نعم شيخ في خطأ مطبعي بس يمكن هو الذي سبب لقيس. فهل المسألة الخامسة، لو أخذ المشتري الثمرة الموجودة في يد البائع والذي صرح بدخوله في البيع، يعني صار العقد على هذا وعلى الثمر واستهلكه، فللشفيع المذكور تنزيل ما يصيب الثمر من الثمن، لأن الثمر لما دخل في البيع قصدا ولو حصة من الثمن، فيلزم عند فواته تنزيل حصة من الثمن. كذلك لو اشترى أحد الأرض المملوكة على أنها مبذورة ونبت فيها الزرع، وبعد أن حصدها المشتري ظهر شفيعها فتقوم الأرض مبذورة، فيأخذ الشفيع الأرض بحصتها من الثمن. لماذا مبذورة؟ مبذورة يعني المشتري هو اللي ألقى البذر يوم دخل الأرض. صاحب الأرض دكتور الأول البائع شيخنا، البائع إذا باع هذه مبذورة يعني مو يبيعها فقط الأرض، وإنما يبيع ويا بذر يعني ما يخرج من الزرع مبذورة. هو جعل لهذا التابع البذر وما ينتج منه وتابع للأرض، جعل له حصة من الثمن. جعل له حصة. ها دكتور، هذا المسكين إيش دخله؟ هو خرج التمر وأخذه، بقت الأرض فقط. ثم جاء الشفيع. أنا هنا الإشكالية الآن. ماكو إشكال، مو قلنا اشترطوا بيناتهم أخي. هو البائع اشترط اللي يشتري هذه الأرض، ترى هذه مبذورة يا ابني. عرفت؟ تمام. خلص، فصارت كأنه جزء من المشروع. هو مفهوم هذا الكلام. ثم خرج التمر باعه جاز الشفيع. نكمل يا شيخنا حتى يظهر. قال كذلك لو اشترى أحد الأرض المملوكة على أنها مبذورة ونبت فيها الزرع، وبعد أن حصدها المشتري ظهر شفيعها فتقوم الأرض مبذورة. هو خذها مبذورة مو بشرط من البايع، هو اشتراها على أساس مبذورة، لكن تبين هي وحصدها المشتري يا شيخنا. أي المشتري. بس يقول كيف كيف تباع منه الأرض، كيف يشتريها الشفيع؟ لا صارت مبذورة. لا لا مو هناك بالشرط الصريح، إن أنا مو بشرط، هذا ماكو شرط، فصارت هذه تابع للأرض هذه، فصار لها ثمن متابع صار. وفي العد يا شيخ الثمن. أي. نعم. قال فتقوم الأرض مبذورة فيأخذ الشفيع الأرض بحصتها من الثمن. أي. مبذورة. نعم. أما لو أخذ المشتري الثمر الحادث في العرصة وهي في يده بعد الشراء واستهلكه، فليس للشفيع تنزيل بدله، لأن هذا حادث بعد العقد، وعليه فبما أن العقد لم يرد على الثمر فلا يوجب فواته سقوط الثمن. كذا إذا كان شفيع الكرم الذي اشتراه أحد غائبا وأعطى الكرم في هذه الأثناء عنبا، وحضر الشفيع الغائب وأخذ الكرم بالشبعة بعد استهلاك المشتري العنبة ينظر. فإذا كان شجر الكرم عند قبض المشتري الكرم في حالة الأزهار ولم تعقد قطوفه، فلا يسقط شيء من الثمن، يعني على الشفيع إعطاء الثمن المسمى كاملا. وإذا كانت القطوف عاقدة هي مبنية على هل هذا يعتبر تابع أم لا. أي صح. فإذا ظهرت هالأشياء هذه إذا اعتبرناها هي تابع للأرض خلص يكون لها حصة من الثمن كالوصف. أي. الأبصار بيتوسعون بالوصف. نعم. الوصف مثلا ما الصبغ وصف هذا السمن يعني البهيمة كذا، واحد عنده أرض وعنده دي غنم هذا أوصاف هذه تعتبر يصير الزمن. أما إذا صار شرط أنها داخلة بالزمن إذن هو جعلها لها حصة، جعل لها حصة من الثمن. قال وإذا كانت القطوف عاقدة عندما قبض المشتري الكرم فتنزل قيمة تلك الأثمار يوم قبضها من الثمن، ويأخذ الشفيع الكرم بالباقي من الثمن. ما إذا لم تستهلك الثمار وكانت موجودة على أشجارها فيأخذها الشفيع بالشفعة أيضا استحسانا، باعتبار أن يجعلها تابعة على تزوان، لأنه لما كان متصلا خلقة بالشيء المتصل بالعقار كان تابعا للعقار. الخاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة. في بيان حيل الإسقاط الشفعات جعل الخاتمة في الحيل رحمه الله. إن اتخاذ الحيلة في أمر إسقاط الشفعة قبل وجوبها ليس مكروها عند أبي يوسف، قبل وجودها، لأن قبل وجوبها. نعم. إن اتخاذ الحيلة في أمر إسقاط الشفعة قبل وجوبها ليس مكروها عند أبي يوسف، لأن الشفعة كانت على غير رضا المشتري، فهو يدفع عن نفسه ضرر أخذ الشفيع ماله، وعليه فالاحتيال الذي من هذا القبيل مباح ولو كان موجبا لضرر الغير، وهذا هو القول المفتى به، وقيد في السراجية بما إذا كان الشفيع غير محتاج إليه. أما عند محمد فمكروه، وأما الاحتيال بعد وجوب الشفعة فمكروه بالإجماع. كرهت إيش يا شيخنا هذه عندهم؟ كرهت تحريم؟ إيه نعم. كرهت تحريم؟ وش يقول بالله هذه ما مكروه هي كراهة بالإجماع؟ شنو؟ يقول أما الاحتيال بعد وجوب الشفعة فمكروه بالإجماع. بعد وجوب متى تجب الشفعة هي؟ تجب الشفعة بالبيع وقبض الثمن والمبيع. إيه خلاص هذا. نعم. يعني بعد وجوب الشفعة يعني كملت إجراءاتها كلها. ما يصير بعد إسقاطها يبدأ بعدها مثلا من المشروع مثلا. ما يعني الاحتيال هنا ما يبدو لي أنه مقبول الحالة هذه بعد الوجوب ولا قبل؟ لا قبل الوجوب، بعد الوجوب. بعد الوجوب يقول مكروه. مكروه نعم. بالإجماع. إيه نعم. لكن قبل الوجوب جائز. لا لا جائز هذا قبل الوجوب. جائز عند من؟ ما عند أبي يوسف وعند محمد مكروه. حتى عند محمد حتى قبل كأنه انعقد الثمر قليلا أو كذا من الباب. قال مسألة استطاط الشفعة عدة حيل. ايه يا ستار يعلموا للناس. ايه نعم رحمه الله. الحيلة الأولى إذا اشترى المشتري عقارا بنقود معينة مشار إليها فلوس مجهولة المقدار وأضاع البائع الفلوس بعد القبض فلا تجري الشفعة في العقار المذكور لأن الثمن في حال العقد كان معلوما وبناء عليه في البيع صحيح لكن الثمن في حال الشفعة لما كان مجهولا فجهالة الثمن في الشفعة مانعة لها. كيف مجهول؟ معنوه واضح بالكيس موجود كيس هذا كان معين بالبعيد لكن مش عارفين كم مقدار هم عارفين بينكم البيع بالثمن هذا مجهول دنانير خالة بكيس بخب لا قال بنقود معينة ها معينة في الإشارة مش معدوم معينة في الإشارة نعم قال لكن الثمن في حال الشفعة مجهول نعم مع أن هذه الحيلة أحسن وأسهل من غيرها فإجراؤها في أسباب الشفعة الثلاثة ممكن. رجل اشترى عقارا بدراهم جزافا واتفق المتبايعان على أنهما لا يعلمان مقدار الدرهم وقد هلكت في يد البائع بعد التقابض فالشفيع كيف يفعل؟ قال القاضي الإمام أبو بكر يأخذ الدار بالشفعة ثم يعطي الثمن على زعمه لا إذا أثبت المشتري الزيادة عليه. ما أعطي القيمة يا شيخ قيمة الدار والله الأصل الأصل بالحيل يعني منع الحقيقة والاستثناء الجواز في حالات معينة يعني لا تبدو بها احتيال لإسقاط وإنما عنده فرصة كما لو كان هو حاذق في البيع والشراء ويعرف قيام السلع وما إلى ذلك هي مرتفعة كما حصل الآن يذكر فد واحد صباغ بذكر خاذق صباغ يعني يصبغ الأشياء يأخذ الملابس يصبغها وهذا جايب مشتري أصباغ كثيرة جدا قبيل أول ما صارت بالحرب العالمية الثانية ها هو عاذق هذا فكان مشتري أصباغ هواية بسعر سوقها لكن هو متوقع أنه تصير هذه حرب وتغذي لأنها كلها أصباغ مستوردة فكان يشتريها لهذا الآخر ربما اشترى أشياء أصباغ نسيئة هذه معنى تعتبر احتيال اسما لكن ما فيها شيء عابقة مهارة بالبيع التجارة نعم. قال والذي في المتون يفيد أنه لا يقبل قول الشفيع إذ لو قبل قوله لما كان لهذه الحيلة فائدة إلا إذا سكت. الحيلة الثانية أن يشتري العقار بثمن غال ثم يأخذ بعد الشراء مالا خسيسا نظير ثمن المبيع للبائع برضاه إذا أراد الشفيع الأخذ بالشفعة يلزمه أخذه بالثمن المسمى وليس بقيمة ذلك المال لأن ذلك المال بما أنه عوض عن ثمن المبيع هذا واضح يعني حتى يمكن ما نحسبها في حيلة حتى ما نحسبها حيلة لأن ذلك المال بما أنه عوض عن ثمن المبيع الذي في ذمة المشتري فيكون البائع قد اشترى ذلك المال من المشتري بعقد آخر وهذه الحيلة يمكن إجراؤها في الشريك والجار أيضا لكن فيها ضرر للبائع وذلك لو ضبط العقار بالاستحقاق من يد المشتري فللمشتري الرجوع على البائع بثمن المبيع الغالي وليس بقيمة المال الذي أعطاه بدلا عنه والأوجه أن يباع بالدرهم الثمن دينار حتى إذا استحق المشفوع يبطل الصرف فيجب رد الدنانير لا غير والأوجه أن يباع بالدرهم الثمن دينار يباع الثمن بالدرهم بعد دراهم يعطي دنانير دينار أن يباع الثمن بالدرهم دينار أن يباع بالدرهم الثمن دينار يعني يشترى يباع بالدراهم ويوفي بالدنانير عشان الصرف هو جايبي الصرف هذا الظاهر هو ما جايبي الشفعة اللي يسقطها عن ذلك فصارت المعاملة معاملة الصرف يعني بيع نقد بنقد يعني فضة بذهب ويوجد ضرر للمشتري أيضا وهو لو باع البائع بثمن غال واشتراه المشتري بهذا الثمن آمنا أن يقبل البائع المال الذي لا قيمة له في مقابله، فللبائع أن يطالب بذلك الثمن وأن لا يقبل ذلك البدل الذي لا قيمة له. الحيلة الثالثة أن يفرز البائع مقدار ذراع من العقار الذي يريد بيعه من جهة الجدار المتصل بعقار الشبيع. قد مرت هذه. وبعد أن يبقى ذلك في ملكه أو بعد هبة هذا المقدار للمشتري وتسليمه إياه لو باع الباقي فلا يبقى للجاري شفعة، لأنه لما كان استحقاق الشفعة بالجوار والاتصال ففي هذه الصورة لم يبقى اتصال والتصال، لأنه ما يشترط الاتصال هل قد متر هل قد كذا، لا ما. هذه الحيلة لشفعة الجار. الحيلة الرابعة هو شنو المسألة هذه؟ يعني الذي أجاز هذه الحيلة لأن الأصل هو حرية الإنسان يبيع ويشتري. نعم. الشفيع صار له الدخل، وقد يكون هذا يعني ضرر يصير على المشتري، ولكن هذا الضرر يعني ما منظور إليه، نظر إلى هذا الشفيع، لأن هذا على أساس هذا مغادر وهذا باقي. وهذا باقي، نعم، هذا أي مسألة. فهنا جاء يحتال يقول لك أريد أن أسوي، نعم أدفع الضرر عن نفسي لكن مكتف ما أقدر إلا في حيال، لأن ما كانوا يحبون يخالفون الظاهر من الأحكام من كذا هذا، فيجرون حتى شوية يهدؤون ويطمئنون. ما يريد أن يخالف الشريعة صراحة فيخالفها، لا يعني مخالفة يعتقد أنها أما تبرأ بها ذمته، تبرأ ذمته ضررها قليل يعني أول شوية. إن جاء يوم القيامة قال له يا رب بيني وبينه مكر ليس هو الجار. واحد الاهتمام يجعلوها مباح، وربما استدلوا مسألة أيوب لما زعل على زوجته ربها ميت كذا ميت جلدة يمكن من قال خذ وقفا ولا تحمل. ولكن هذه الحيلة لإتمام واجب وهو الضرب، أو مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للتخلص من إثم، لكن يتم يعني عندما توقعت 100 عصا في لا مو هذا مو ما هو ولا أضرب مكاي لا جلدة ولا هذه كانت امرأة وفية، لأن أيوب ابتلي بمرض يعني تركه الناس والزيارة وكذا لم تبقى لزوجته هذه. طبعا هذا الإنسان قد يقطع ما تستوى صح المادة فتحالها يذكروها للتفسير، فحلف قال أنا بس الله يبلغين أضربهم كذا، ما مذكور جلد يضربها من جلدة من عصا ما ندري. فهنا ظلهم شوية متأثر بها، فالله تعالى أفتى بهذا خذ ضغطا هذا ما حدد هو البيت راح يضربها. نعم. قال الحيلة الرابعة أن يشتري المشتري من العقار المبيع جزءا صغيرا كالعشر بثمن غال بعقد، ثم يشتري المقدار الباقي بثمن قليل، فالشفيع إنما يكون شفيعا في السهم الذي بيع أولا ولا يكون شفيعا للمبيع بالعقد الثاني. وصورتها رجل له دار تساوي ألفا فأراد بيعها على وجه لا يأخذها الشفيع، فإنه يبيع العشر منها بتسعمائة ثم يبيع 9 أعشارها بمئة، فالشفعة تثبت في عشرها خاصة بثمنه ولا تثبت له الشفعة في 9 الأعشار، لأن المشتري حين اشترى 9 أعشارها صار شريكا بها بالعشر. كيف هذا شغنا؟ صار الشريك يفضل على المجاور. لا الشريك ماذا؟ الشريك أيوة أدري، بس صار شريك هو كان له حق الشفعة في ما صار بعدها حق شفعة. ما طالب بالشفعة. ما صار ما شفعة. إذا لم يطالب لم يعني لم يطالب قبل حتى ما يطالب. هو هذا باع هالشكل باعها باع جزء صار فصار مجاور له ما صار مجاور صار. قال فلو أراد أن يحلف بالله ما أردت بذلك إبطال شفعتي لم يكن له ذلك، لأنه لو أقر به لا يلزمه، ولو استحلف بالله ما كان البيع الأول تلجئ له فله ذلك، لأنه معنى لو أقر به يلزمه وهو خصم، ولو بلغه البيعان معا لأن الشفيع في هذا المبيع جار والمشتري والمشتري شريك، أما الشفيع فلا يرغب في المبيع لكثرة الثمن وقلة السهم، فأيهما خاف من صاحبه شرط الخيار لنفسه، ولو خاف شرطا معا ويجيز ولو خاف شرطا معا ويجيزان معا، ولو خاف كل إن أجاز لم يجز. الحاصل يعني خلاصة هذه كل وكيلا وشرط الحالة هذه كلها، إذا كان هذا المشتري يريد يتخلص من استعمال الشفيع هو محتاج حاجة ملحة كثيرة لأن يشتري هذا البيت مع السبب كان. فهو قبل ما تنعقد الشبعة يعني يقوم بإجراءات بأن يتملك دار مجاورة وما علم هذا أو يشتري مثل ما قال أرض كذا إلى آخره، هذا يعني يباح له في المسألة. أما إذا كانت الحيلة تسقط حق ثبت عليه، فهو مثلا كما يضربون أمثلة عليه زكاة، زكاة نقود كذا، هو يجيب هذا المقدار الزكاة يدسها في طحين أو حنطة أو كذا ويطيها للفقير، يقول له خذ هذه صدقة، ثم بعد ذلك لما أخذها قال له أعطيك ثمنها تسوي بيها، فقير مبلس ميت قال له أعطيني كيفك هذا بدل ما أشيلها للقليلة. هو لا يدري ما بداخلها، ما يدري ما بداخلها. هل سقطت عنه حق الزكاة؟ لا، هذه حيلة تسقط عليه وجوب بعد أن انعقد هذا الوجوب، روح يضمها أو يهبها لولده أو يهب أي شيء اللي يخرجها من ظاهرة. يعني ربما تقول الهبة هذه تكون لازمة إلى آخره لأجنبي، ما بدناش هاي واضحة، يضمها بجراب بحنطة بشعير. نعم. الحيلة الخامسة أن يقر البائع بكذا جزء من العقار الذي أو منها مال الحيل مال المحلل. هذه المطلقة ثلاثا لا تحل حتى تتزوج زوجا آخر، ذاك يعني يدخل بها، ثم إذا بدا له أن يطلقها أو يموت عنها هو هذا، تثبت للمطلقها الأول أن يعقد عليه عقد جديد وهذا زين بهم. لا هو ما قصد هذا، الزوجة الثانية اللي يزوجها يتواطئون وياه، يكذب الشارع تعال بلد أن زوجك ترى هذه مرة ها وحلال هذا مهرك كذا لا تدخل انت بيها ولا كل شيء، وبعد ذلك طلقها ها طلاق ثلاثا او طلاق لمبائن وكذا، هذا يسمى نكاح المحلل. بيهم اجازة، وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني شدد كثيرا حتى بدون شرط، اذا كانت الحالة تدل قررنا على ان هذا مو قصد يتزوجها زوجة ثانية وانه يحلها الى مطلقها الاول، يقول يبطل حتى بدون شرط. اي لكن غير هذا اذا لم يكن بتواطؤ، شيخنا اذا لم يكن بتواطؤ الا مو بتواطؤ لكن بالقصد ما علي ماشي. لكن يعني مثلا واحد يتزوج هذه بدون ان يعلم زوجها، ما يعلم ادري ما يعلم هذا يتزوجها وفي نيه ان يطلقها بعد اللي يحلها لزوجها، ابن تيميه يقول ايضا تدخل في نكاح المحلل. وماذا ترون؟ لانه مو شرط، لا يشترط لهذا ابطال التحليل ان يتفق عليه ويتواطأ عليه الاثنان المطلق الاول وهذا. وطبعا اذا احنا اخذنا بالقصود وهذا فهذا ايضا لكن الحديث ما يدل على التواطؤ وهو ذاك التيس المستعار في دليل على انه يعني مثل لا لم المثال اللي ضربها اخي انه المرأة ما تدري هو هذا الرجل ولا ولا ولا ولا اشترطوه بالعقد، لكن هو بنيته عرفها مطلقه ثلاثه وهي تعرف انه كان والله يسر لها قالت ابن حلال مو وتزوجها. هنا ماكو لا شرط ولا تعرفيه. نعم. ابن تيميه شدد يقول هذا ويا نكاح المحلل. نعم. لان لا يشترط التواطؤ والنيه بذلك للطرفين، عرفت؟ غير الحامل قالوا لا ماكو ناس لا محلل ولا المراه هي متواطئه ولا تعرفيه، وانما رجل هو يعني قدم لخطبتها فشافوه كفو زوجوه ها بعدين طلقها بعد ما ذلك، وحاول ما يدخل بيها او دخل بيها، لان بعضهم وحتى نقل عن سعيد بن المسيب على قدره لا يشترط الدخول. فهنا ما في تحديد، لكن ابن تيميه يقول لا اذا كان هو قصده مو يتزوجها كتبقى عند زوجك بقيه الزوجات وانما يتزوجها ويطلقها، هذا ايضا تحديد. انا ارجح الثاني هذا قول ابن تيميه ولا لا لا الاخرين في هالحاله فقط في هالحاله لانه ما يتواطى وياها ولا يخبرها لا شبهان ولا كذا ولا يخبر زوجها ولا ما كانه عن النكاح، لكن هو ناوي بهالشكل ها لا يعتبر محلل. قد يشيخ في الحديث لعن الله المحلل والمحلل له. إيه بل يدخل بعد. هنا كيف يلعن المحلل له وهو لا يعلم مثلا في هذه إذا. لا هناك متواطئين سنيا يعني. لا أنا أقصد في هذه كيف يدخل. لا ما, ما يدخل هنا أخي. الحديث لا يشمل هذا الحال. ما يشمل لا لكن هو ابن تيمية يريد القصد لأن الأصل في الزواج المؤبد. الدوام والاستمرار لا يفرق بينهم إلا الموت ويجب أن يبني بيت ويستقر هذا كله هذا. فإذا هو نوى خلاف هذا كله هل هو هذا مصيب هذا؟ لا يلحق بالمحل قد يكون إثم أقل يمكن ممكن هذا ممكن أقل لكن تجويز مطلقا لا ما أظن هذا نعم طيب تجويز عدم جوازه مطلقا لا نعم قال العلة الخامسة أن يقر البائع بكذا جزء من العقار الذي سيبيعه للمشتري ويبيع الباقي بعد ذلك من المشتري فلا شفعة عند الخصاف للجاه لأن المشتري مقدم على الشريك والجاه ورده بعضهم بأن الشركة لم تثبت إلا بالإقرار فلا يظهر في حق الشفيع لو ادعى الشفيع أن المعاملة الواقعة بين البائع والمشتري إنما هي حيلة لإسقاط شفعته فأراد أن يكلف المشتري باليمين على ذلك فليس له هذا الحق لأنه لا يلزم المشتري شيء إذا أقر بذلك فلا يتوجه عليه اليمين في حال إنكاره الأصل في تحويل توجيه اليمين ايه؟ على المدعى على شروط معينة أنه المدعي ما عنده بينة على ما يدعيه الشيء الثاني أن المدعي عليه منكر لهذا الحق فإذا كان مقر ما له حق بعد المدعي يقول له ولو هو يعني أقر أريد حلفه فيقدر أو هو قدم بينة شهود أو كذا وقال له مع هذا أريد حلف يمين ما له حق لأن لم يجب عليه اليمين واليمين على من أنكر ومو منكر وأن تكون الدعوة صحيحة صحيحة إذا مو صحيحة ما ملزم المدة عليه أن يحلف اليمين فهنا أيضا هذا الشفيع ما له حق وما ثبت له حق الحيلة السادسة أن يقول المشتري للشفيع اشتري مني المشفوع ولا تخاصمني أن يقول المشتري للشفيع اشتري مني المشفوع ولا تخاصمني ما له حق هذا ويقول الآخر بعد قد فعلت تبطل شفعته لأنه قد أسقط الشفعة وهو لا يشعر مسكين الله يرحمه هذا يا شيخنا كيف ترى الحيلة هذه شنو هي هذه مغالطة يقول له يقول الشفيع لا مو المشتري يقول للشفيع المشتري يقول للشفيع بيع مني اشتري مني هذا اشتري مني المشفوع ولا تخاصمني ايه اشتري مني المشفوع ولا تخاصمني ايه فيقول اشتريته منك خلاص ما دام قد اشتراه قد اسقط الشفعة لا لا وقال له وياه قال له ولا تخاصمني يا اخي متصل وياها هذا البيع هو فاسد ماكو هذا من عقد البيع اصلا ما هذا بدل ما اقول لك هذا ابيعك سيارتي او اشتري منك سيارتي والمشتري يصرف عليها لا يستعملها في صنعاء يبطل هذا الشرط والبيع صحيح او ابيع الكيال هذه السياره بشرط انه انا استعملها كل خميس وجمعه يبطل هذا الشرط ويبطل البيع مو صحيح قال الحيلة السادسة أن يقول المشتري للشفيع اشتري مني المشفوع ولا تخاصمني ويقول الآخر قد فعلت تبطل شفعته كذلك لو قال المشتري للشفيع أجرتك ليش هذا بطل شفعته لأن هي مبناها على دفع ضرر فلما يقبل بهذا الشرط يعني ما يكون ضرر يعني ما في ضرر ما في ضرر فانهار الأساس الذي قام عليه حقه إن لم يتم الشراء صار البيع لا مو مال البيع مال حق شفعه شوف شنو أساسها تخليص الجار من الضرر المحتمل مفهوم هذا نعم. فإذا ماكو ضرر شلون عرفت ماكو ضرر لأن ده يأخذ ثمن منه لما ده يبيعه ويشتري إذا ما لك ضرر لكي تربح بكذا أو كذلك هذه نفسها يا شيخ يقول اشتري مني المشفوع ولا تخاصم يقول اشتريت يقول هنا سقط حق الشفعة وإن لم يبيعه ولا عدد لا لا إلا هو يقول هكذا يقول أن يقول المشتري للشفيع اشتري مني المشفوع ولا تخاصمني ويقول آخر قد فعلت فهنا تسقط الشفعة أخي المالك أنا يعني دامك حالي ملك عالم موجود وده أشترط عليك تشتري مني هذا أبيعك إياه بشرط أنه لا تستعمل السيارة أو لا تستعمل هذا البيت تسوي نادي أو ما إلى ذلك. أنا شفت هذا مالك لا يزال بالشبهة بعد ما يملك مالك ما يملك إلا بعد ما يتملك الإجراءات كلها. فقبل ما تتملك هذا يبيع هي كانه يبيع ما لا يملك. نعم. فأنا كذلك لو قال المشتري للشبيع أجرتك هذا لو قال المشتري للشبيع أجرتك هذا لمدة 100 سنة بكذا قرشا أو عرتك إياه وطلبه الآخر بطلت شفعته أيضا. وهذا وهذه كلها حيل في إبطال الشفعة. مسألة لا حيلة لإسقاط الحيلة. يعني ما فيش حيل. حيلة الحيلة مثل لا سجود لا سجود في سجود لا سجود للسهو في سجود السهو. لا حيلة لإسقاط الحيلة وقد بحثنا عن ذلك كثيرا فلم نعثر عليه. هذا زين وهذا الخير وما ما عثرت عليه. هذا حيلة من نتخلص منها أن الحيلة بحيلة لكن إلا مثلا إذا كان هذا الشفيع يعني ليس له حق كان يكون هناك حاكم ظالم والقاضي يستجيب إلى فإذا يسقط هذه المسألة يمكن أولها على الشيء هذا. نعم شيخنا انتهى المجلد انتهى المجلد نريد الدعاء من فضيلتك يا شيخ. خير إن شاء الله اللهم وفقنا في دينك وكوننا على العمل به والدعوة إليه وأنت راض منا ذلك لأنك لا تقبل إنما يتقبل الله من المتقين واجعلنا يا رب من المتقين واقبل لنا ما قدمناه من فقهك على جهد إمكاننا إلقاء وقراءة وتعليقا وشرحا. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. الله يسلمك. هذا كتاب سنتين أبو سنتين شوي. هذا سنتين. أول يوم هذا سنتين. هسه شد قبل الوقت. شيخنا بقي. سيأتي الآن يا شيخ بعض الحلويات والهذا بمناسبة إتمام هذا الكتاب. جبنا بعض الحلويات والكيك والهذا والآن في الطريق. هذا الطريق الآن يأتي الحلوى اسأل وأسئلة تخل فيها حلوى فيها حلاوة أسئلة فيها حلاوة يلا تطلعوا شيخنا الأسئلة عند الشيخ عبد السلام المهدي والشيخ عبد الرحمن الصغيري نعطيهم هذه الفترة على جنب. لا لا موجود هذا ناجح عبد الله نوكل عبد الرحمن يعمل لنا حيل للكلام. يا زبر بيتلك الحيلة عند أسئلة جديدة هاي راحت ويا ختام الشبعة اللي عند أسئلة جديدة. لا لا لا لا لا لا لا هم بعيدين عن ذلك وإنما يريدون يجدون مخارج لا يرتكبون عن الإثم ويقدرون يسوون في الشيء ظاهره سليم لأن الإسلام يأمر بالشكل والموضوع يجب أن تفهموا ذلك. الأشكال الشكلية مطلوبة اسمع بابا الشكلية شنو مثلا وجود شهود كتابة كذا هذه الشكلية يسموها بالقانون. فالإسلام يريد الشكلية ويريد الموضوع أيضا. مثال ذلك البسيط هذا يعني الزواج هو في الحقيقة هو فد وسيلة شرعية لحل الوطأ من هذا الرجل من هذه المرأة علانية لا تكون فيها شركة لغيره ما دام العقد موجودا إلى آخره. هذا الشكل كل الشكل هذا والأساس فيه الرضا والقول زوجتك تقول قبل أو قال الولي زوجتك موليتي وقال قبل كل كلام هذا يقول لك إذا كان هو الغرض منه الوطأ هذا الرجل الذي يتزوج ويعرف نفسه ولا يتم ذلك إلا عن طريق العقد حتى يباشر السبب حتى يتيني ولدي وهو يطأ هذه يقول له إلا إذا وصلنا إلى الرضا. إذا واحد يقدم هذا الثمن عالي لهذه المرأة لأجل أن يزني بها نفس الحالة يعني ما العقد وهذا يقول له لا العقد هذا يريد الشكل والمضمون أيضا، مفهوم هذا؟ فمسألة تقول والله هذا قشور وهذا لب، هذا ماكو قشور ولا أكو هذا، كلها مطلوب، لكن درجات الطلب، درجات الطلب تختلف. شيخنا هذه حلوى مكتوب عليها اللهم بارك في عمري وعلم شيخنا عبد الكريم واجزه عنا خير الجزاء. اللهم تقبل منا منه ومني واجعل ما تدعوه لي لكم أيضا. آمين آمين يا شيخ. يعني مستحب في ختم القرآن؟ لا لا ما في ما في لا هو لا هذا مضاح، يعني أحد الطلبة جاب له الشيء هذا إهداء لنا، لكن كالوليمة كالوليمة الوليمة هي التي يكون لها سبب من فرح من كذا من كذا زيادة على الولائم التي جاء بها نص خاص بها. كوليمة العرس. نعم دكتور. يابا شنو نوع الحلوى هاي؟ كيك. هذا كيك. كيك من الدرجة الأولى دكتور. هذا يا شيخ شكليت، أنت تقول شكل وهذا هو شكليت. شكليت لا إيش؟ لو تقطعوا كل واحد يأخذ القطعة التي يريدها. أنت خلص هذا هو. لما قلت أتوقف نحافظ على الكرتون ينفع. هو جاي يطعمكم الحلوى وليس يطعمكم الكرتون. كرتونة ترجع لصاحبها إلا إذا تخلى عنها. دكتور لو أن القرائن هذه هل هي بنفسها أنا أتكلم أنا ما يأكل كيك دكتور أنا ايش تشرب من عصير يا شيخ؟ ما يشرب عصير. شنو العريس؟ القرائن دكتور. الحين اقرب الشيخ وبعدين اساله. ها؟ ابو الشيخ وبعدين اساله. لو قرينا دكتور. نعم. هل هي دليل بنفسها عند القاضي؟ هل ترجح هذا؟ ام انها طريق الى الدليل؟ لا لا لا. دليل هي بذاتها يستدل بها ويبني الحكم عليها. يعني امرأة مسكوها حملت جابوها إلى القاضي يعني زانية فحلفت بالله سبحانه وتعالى ما مسها رجل. خير الشيخ برتقال لما نجيب ابن القرينة هذه إذا هي ثبت ما عندها خلينا هذا عجبا برتقال. برتقال مع الجزر. أدري برتقال عصير هذا. عصير إيه. مع البرتقال. نعم. افتحه يا شيخ. نفتح لك يا شيخ. شنو هو شلون فتحه؟ أيوة هي هي هي ال. رجع. نرجعه لك الأول يا شيخ. يترك. هو من نانا. أيوة. بس كده. ترجع كده الأول. وبعدين نمسح. يمسح كده. كده. شنو عليها ترفع ولا حاجة؟ أين السكين؟ جابوا سكين. وبعدين هنا شيخ بدي تترفع تشد الورقة. جيدة. تفضل. سنة نحط لك تحتيها منديل عشان ما تجيش على الملابس. تفضل يا مولاي. بسم الله الرحمن يا شيخ استطاع عبد الرحمن الزبيري أن يأتي بحيلة. يقول الكتاب الثالث نقرأ من طرف الكتاب علشان محمد عبد المجيد ما يقبل هذه من هذا تدرك الحيلة ونسقطها نسأله عما فاته وأغفله. ترجع عليك أسألك عما كل من هو يسيرا واحد هذا ابني عبد الله ابن محمد. أهلا أهلا. هذا عبد الله بن محمد عبد المجيد. يا هلا ومرحبا. السلام عليكم. هذا ابني عبد الله بن محمد. أهلا هذا عبد الله بن محمد عبد المجيد. يا هلا ومرحبا. السلام عليكم من عباد الله الصالحين. هذا الكبير. الأولاد ولا؟ لا هي الكبيرة على عبد الله بعدين محمد. شرح بلوغ المرام. الله أكبر. أما شيخنا الذي زودنا بالعلم نحن ندعو له دائما. عشاء على العشاء محمد. عشاء عليك. أنا أدعو عشاء. محمد عبد المجيد بن عزيز الزنداني وهو مش عندنا على الإطلاق يفيد الحقيقة إحنا ما نعترف بالمجاز. محمد المجيد أنا يا شيخ محمد بن عبد المجيد بن عبد المجيد قدوم كثير في البيت مليان قدوم في البيت مليان. قالوا مرة اتصل الشيخ قال معكم عبد المجيد قالوا من عبد المجيد قال صاحب الحجاز. اليوم ما شاء الله حلقة الشيخ كلمة عظيمة جدا في طريقة التخريج الحفار ما شاء الله كلمة رائعة عن الوضع والحال كانت على غير يعني كما يزعم البعض يقول الوحدة بذاتها ليست مقدسة إلا إذا كانت على دين أخي موجودة يعني يعتبر مثل المسلم وعند عصيان لا قامت على اسمع أخي وشرعية وقال أن هذه الوحدة اليمنية قال إن الوحدة الشيخ مطلوبة شرعا وملزمة الشيخ مطلوبة شرعا وملزمة حتى وإن كانت على غير يعني كما يزعم البعض يقول الوحدة بذاتها ليست مقدسة إلا إذا كانت على دين أخي موجودة يعني يعتبر مثل المسلم وعند عصيان نتبرى من المسلم شوي عند معصي يخلص هذا هو الوحدة هي مطلوبة من الذي يشارك في وجودها مسؤول إذا هو ساهم في فقدها يا شيخ وش يقولون الوحدة هذه اليمنية قامت على دستور غير إسلامي ثم أصبحت دستور لا قامت على اسمع أخي قامت على غير دستور إسلامي وصارت تكون شيء صار إسلاميا مثل طلبنا العلم بغير الله فأبى الله إلا أن يكون على هذا يزوع للعلم يقول لا أنا ما طلبت يزوع يمسح من عقله ما يتكلم به لا قال قال قال واحد نزل فتوى قضائية وشرعية وقال أن هذه الوحدة اليمنية قال إن الوحدة اليمنية ونزلها في الإنترنت ليست باطلة شرعا وقضاء وأن من قاتل عنها فهو في النار هكذا كذا ومن دافع عنها فهو جاهل هذا جاهل يعني شو تسوي له جاهل جاهل واحد يتعلم علم غير شغلة يعني إذا هذا جاهد هو جاهد ويا المجاهدين لكن كان يريد السمعة والكذا وأبلى بلاء حسنا وقاتل وكذا ثم تاب إلى الله تعالى أنه أشركت في عملي لمرض كذا شو نقول لازم الزوعة أو لا تذكر أنا جاهدت أو كذا لا خلص هذا هذا ملتز ومن قتال يبدل الله لك حسنات سيئاتهم حسنات هذا هو يعني لو الوحدة جاء واحد يفرق الآخر يفرق الآخر وكفين شره تالي نقول ما طول هذه يعني راد يفكها بس أفكها أيضا مرة حتى أعلمها لكن بعضهم يقول هي قامت على شروط فالشروط لم تنفذ هذه ما كل شروط الوحدة هي مطلوبة لذاتها إذا كانت بين المسلمين حتى ولو كانت على أساس غير صحيح الشروط باطلة والوحدة قائمة ماكو قائمة شروط خوانق ولا تعتبر يوم السبت إن شاء الله تجديد إن شاء الله إن شاء الله كم يا شيخ تجديد مرة بعد الشيخ عبد الكريم طول الحصة سيكون التجديد إيه نعم لما نكمل يوم ها بيش ما تجديد لا في ساعات فقط أقول لا نحضر معنا كتاب درر الحكام لا لا ما صح هذا لو صور فزنا عن هذا المنزل هذا حد الاجازه ما كان يصور صحيح الصوره انا ما قاعد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شوف لنا رياض قول لو أسحب نسخة إحنا نصور. دين. رياض العيدروس. يسأل يقول هل يلزم العالم أن يتعلم التكنولوجيا الحديثة الكمبيوتر الانترنت لا يلزم إلا ما يلزمك الشرع به أما يستحب لأجل يكون فقط عارف بعصر قصد لا لا ما عارف بعصر لا لا الشرع هذا تلزم أنت المعرفة هي إذا تقدر تستفيد منها للخدمة الإسلام مستحب إذا عندك قدرة على ذلك مثل هذا يعني ما يتعلم السباحة والكوب الخيل والكذا كذا هذا يستعملها لأجل أن تكون وسيلة نافعة في الحرب في القتال وكذلك هذه الأشياء والنبي صلى الله عليه وسلم علم أبن زيد بن ثابت اللغة اليهودية السريانية لأنه حتى لا كذا إذن يقاس عليها كل شيء معرفتك به ويفيد المسلمين وتنوي أنت في تعلمك هذا العلم فائدة المسلمين تكون مأجور عليه نعم وطبعا يكون هذا بقدر مثلا تكوين جيش إبزامي هذا جيش يتعلمون أفراده ما مستلزمات يكون واجب عليهم تعلمه لأن صار جيش هي نفسه مرتزق إلى كذا. مكاتبة اتصالا ما يلزم شيء. لا هو يعرف يعطيني إيه لما أسأله السؤال عن هذه الأشياء. يعني يقصد هل أصبحت من علوم الوسائل التي لا بد من العلم بها؟ هذا اللي يصير ابني مثل واحد يروح يسوي دعوة في أفريقيا. يتعلم لغة المكان اللي راح يروح لهم. واحد يريد يروح مثلا إلى بلد غربي يتكلم لغة معينة. فمن تمام يعني صار لأنه التبيين الدعوة لأن تفهمهم إذا ما تفهمهم أنت ما راح تحصل فإذا أنت تقدر تتعلم ذلك تكملة لقيامك بالواجب أمر حسن ومطلوب ولذلك إذا أسس معهد للدعاة يتعلمون أيضا لغة معينة لأن سيرسلون إلى بلاد ما تتكلم باللغة العربية يصير من اللوازم هذا يتعلمها وهكذا طيب إذا مثلا الكفار لا يفهمون اللغة العربية أو ليس عندهم هل يلزم المسلمين كجملة أن طبعا واجب عليهم واجب لغتهم نعم مو وراء الكفاية يعني هو فرض كفاية نعم يتعلم منهم اللي يروح لي غادي وعند قدرة التعلم وكذا طب إن قصرت الأمة في تعليم اللغة المطلوبة مثل الأفارقة في بعض مناطق الأفريقية هو للدعاة تبني مو لجهد فقط بيت يتعلمها دعاة ما نعد دعاة نعطيهم الفقه وأساليب الدعوة وشو كذا من جملتها إذا يتعلمون لغة البلد اللي سيرسلون إليه البلد اللي سيرسلون إليه يعني الآن مثلا شوف يعني مشكلة البارحة كانوا يتكلمون بها عن أمريكا الجالية الإسلامية في أمريكا وكيف تكون مشاكل فالحقيقة هذا يعني هذا صحيح هذا لازم وأنا ذكرت لبعض أخواننا الذين لهم اتصالات وكذا يقومون بالدعوة يعني قلت لهم لو يصير طلب إلى الأزهر الشريف بأنه يرسل هو عنده إرساليات يرسل معتمد عالم أزهري واحد أو اثنين إلى أمريكا ويخبر أن هذا هو معتمد الأزهر والمشاكل الأسرية بسماء أحوال شخصية يراجعون هذا حتى يعرفون الحكم الشرعي وبنفس الوقت يخبرون الدولة بأنه احنا نريد أن نحكم بشريعتنا وكذا فهم ما لهم دخل بها وإنما كل ما هنالك لما يصدر الحكم من أئمهم الطريقة يروحون أئمة الجوامع يأيدون هذا المحكمة تأيد هذا ثم إلى أساس في الشريعة الإسلامية تحكيم هذا تحكيم فهنا المسلمين في أمريكا يعني لهم مرجع ديني يعني يرجعون إلى يبين لهم الحكم الشرعي مو فتوى فقط وإنما راح يصير قضاء كأنه لأن تحكيم راح يحكموه فهذا القرار هاي صدره يكتب عليه ويمهره ويوديه للمحكمة حتى الصادق عليه. هذا يمكن يصير هذا؟ والله يعني ذكرت هذا لحد أخواننا أنه يقترح على الاقتراح هذا، لأن الأزهر يجز الأفريقيا يجز الأمريكا يجز كذا، لكن اللي ده أقوله يثبت ثابت هذا. كان يكون في أمريكا واحد بواشنطن واحد بنيويورك واحد بالكذا، والأزهر هي تتكلم برسالة يكون هو عالم هو مفتي هو قاضي هو واعظ، والخليجين الأزهر يطلعون بالمئات أو بالآلاف. فهذا يمكن، ومنهم من يتعلم اللغة هناك حتى إذا ما عرف يقدر يستعين بالمسلمين اللي هناك إلى أن يتعلم اللغة زين. شيخنا هذا أنا أظن موجود في أمريكا عدد من العلماء بهذه الطريقة. لا إذا هذا يصير له فالصفة صفة حكومية إلزامية من الأزهر من المحاكم الأمريكية. نعم نعم. لأن الأمريكا معتمد. لأنه ده يصير بعضا مثل شبه فورة، شبه مثلا فلان يفتي ويقضي وما أدري إيش كذا، فتصير كذا. هذا معتمد من الأزهر وعنده علم عنده فقه عنده كذا، ويخبر الحكومة الأمريكية بذلك والسجلات يصدر الحكم كتحكيم. التحكيم في الإسلام ملزم. في شيخنا هناك في مجمع الفقه الشريعه هاي فقه هذا غير شيء كافتاء هنا بعد على قضاء ملزم وهذا ما يكلفهم شيء. والازهر معروف الازهر معروف في العالم، مو تقول شو اسمه هذا الازهر معروف. نعم نعم. يعني مقبول هذا بيهربوا يا مولانا من امريكا. نعم. يخطو الازهر لما يروح يقعد سنه يخاف على اولاده ويرجع على الأولاد هناك. لا واحد هذا حتى هناك مدارس يصير مدرسة إسلامية. لكن دار الهجرة في واشنطن كان أكو فيه دروس يدرسون يعني كمدرسة أهلية. يعني أكثر اليوم. ما يخالف يبدل عود السهرة يعني مو شاب يجوز يعني ما عنده هذا يعني ما نخلي العراقي اللي قدام. المبدأ هو هالشكل يصير هذا أكثر من واحد اثنين ثلاثة. أولاد المدارس مدارس هناك علمهم في بلده. أثابك الله يا شيخنا نفع الله بك. آمين آمين. محمد موسى العمري البيضاني. بارك الله. صاحب مركز الدعوة. الله يحفظك الله. الله خير يا شيخ. الله يسلمك أخي الله يخليك إن شاء الله. يا رحمة الله نتهيأ. توكل على الله نعم.